راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان حديثنا في اللقاء الماضي عن الشرك الأصغر الخفي، وهو على أنواع، وسمي خفي لخفائه وعدم ظهوره، ومن أبرزه الرياء أعاذنا الله وإياكم منه، من كبيره وصغيره، من جليه وخفيه. فالرياء من المحرمات الشركية للنصوص الواردة في ذلك، وهو محبط للعمل كما قلنا، ولأنه من صفات المنافقين نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وأيضا ما يدل على خطورته أنه من أوائل ما من تسعر به النار يوم القيامة، يؤتى بالمرائي في طلب العلم، وهذا من أخطر ما يكون، أو الإنفاق والصدقة أو الجهاد. يؤتى بالقاري فيقال فيما قرأت، فيقول فيك يا رب، فيقال كذبت، وإنما ليقال وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. وكذلك المنفق والمجاهد نسأل الله العافية والسلامة. ذكرنا بعض الصور التي تدخل في الرياء، وأولها أن يخفي الإنسان عمله ثم يحدث به الناس فلا يرون العمل وإنما يخبرهم بذلك، وهذا داخل في السمعة. أيضا يدخل في الرياء هو أن يترك العمل الذي لله مخافة الناس، مخافة الناس أو من أجل الناس، وذكرنا كلام الفضيل في هذا الأمر. الأمر الثالث وهو من أخطرها، وهو أن يذم المرء نفسه أمام الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم فيمدحونه به. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، قال: ومن دقائق أبواب الربا الرياء، ومن دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح، يعني ذم المرء نفسه أمام الناس ليقال متواضع. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينها، وذلك عند الله سفه، وذلك عند الله سفه. ذكرنا ما يدخل في الرياء، نشير إلى ما يقابل ذلك وهو ما لا يدخل في الرياء. لا يدخل في الرياء كون المرء يعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى فيظهر للناس فيثنون من غير قصد منه فيثنون عليه به، وهذا دليل على أنه لا يدخل في الرياء، بل هو عاجل بشرى المؤمن كما جاء في صحيح مسلم بسنده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فلا يدخل في الرياء. ومما لا يدخل في الرياء أيضا هو ما يجده الإنسان أحيانا بعد عمل العمل الصالح من سرور بعمل الطاعة في نفسه ولا يظهرها لأحد، فلا شك أن هذا دليل على إيمانه وليس من الرياء في شيء، بل هو دليل على إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. بقي أن نشير إلى أثر الرياء على العمل. إن كان الباعث على العمل من أصله الرياء فهو محبط للعمل بالكلية، إن كان في أثناء العمل وجاهده ففيه تفصيل، إن استمرأ في المجاهدة واستمرأ عليه الرياء، فإن كان العمل بعضه مترتب على بعض فإنه يحبط ما داخله. أما إن استمرأ ذلك ورضي به فيحبط العمل الذي داخله، أما إذا دافعه فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى. أما ما يطرأ بعد انتهاء العمل من والعبادة فهذا لا يؤثر على العمل بإذن الله عز وجل. هذه بعض ما يتعلق بموضوع الرياء. ننتقل لموضوع آخر وهو ما يتعلق بصورة من صور الشرك الخفي، وهو من أخطر الأعمال والله المستعان، وقل أن يسلم منه أحد، ألا وهو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وهو إرادة بالعمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، عرضا من أعراض ومطامع الدنيا، وهو شرك في النيات والأغراض والمقاصد، وهو من الشرك الخفي المنافي لكمال التوحيد، وذلك كالقيام بعمل صالح من أجل شهوات الدنيا الفانية، من يحج أو يؤذن أو يأم الناس أو يتعلم العلم الشرعي من أجل المنصب والمال والجاه وغير ذلك، فهذه من المحرمات الشركية ومن الشرك الخفي الذي قد يخفى ولا يتنبه له الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. يدل على تحريم ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا دليل على خطورة الأمر. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار، تعس بمعنى ضد سعودة بمعنى سقط، وعبد الدينار سماه عبدا لتعلق قلبه بذلك، وعبد الخميصة هو ثوب الخز والثوب الشهرة والذي يعني يلفت أنظار الناس. ثم ذكر المعيار وهو من أخطر ما يكون، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا هو المعيار الذي يعرف الإنسان فيه هل هو من عبيد الدينار والدرهم والخميصة أو ليس من عبيدها، إلى آخر الحديث. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث أغبر، إلى آخر، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا أنظر يعني إلى مناصب ولا جاه ولا مكانة ولا منزلة. قال: إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، فهذا له طوبى عند الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع هو من أخطر الموضوعات، وهو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا. هذا يجرنا إلى مسائل مهمة في هذا الموضوع، أولها أنواع الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا، والأمر الثاني الأعمال، الموقف الشارع من هذه، من إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، والأمر الثالث هو حكم إرادة الإنسان بعمله التعبدي الدنيا، والرابع أثر إرادة الدنيا بأعمال الطاعات والقربات. هذه المسائل مهمة تتعلق بموضوعنا، لعلنا أن نشير إليها بعد قليل إن شاء الله. أولها أنواع الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا، وهي على نوعين، سيتم الإشارة والتفصيل فيها إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم قبل الفاصل الإشارة إلى أن من أنواع الشرك الخفي الذي قل أن يسلم منه أحد إلا من رحم الله هو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وقلنا إن هذا يقتضي أن نشير إلى أربع مسائل. المسألة الأولى هي أنواع الأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا. فالأعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا هي على نوعين: أعمال القرب والطاعات التعبودية، وهذه مثل الحج والجهاد والقراءة القرآن والتعليم، وهذه يجب أن يكون دافع العبد فيها طلب الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وإن خالط قصده إرادة الدنيا أو تمحض قصده بإرادة الدنيا فلا شك أن هذا من الشرك، وهو المقصود هنا وهو دائر بين وهو من الشرك الأصغر كما يعني سيأتي تفصيله، وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر في بعض الحالات والصور، نسأل الله العافية والسلامة. أما النوع الثاني من أعمال التي يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا فهي الأمور والأعمال العادية التي يشترك فيها جميع الناس. فمثال ذلك الأعمال الحرفية كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، فهذه من قصد بها التقرب إلى الله تعالى والتقوي على طاعة الله عز وجل فإنها تنقلب من عادة يشترك فيها جميع الناس إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وإن لم يقصد ذلك فهي من الأمور المباحة التي لا يثاب عليها ولا يعاقب. والذي ينبغي على المسلم أن يكون عمله كله لله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الأمر يشمل الأمور التعبدية والطاعات والأمور العادية، لأن الأمور العادية بالنية الصالحة وبنية التقرب إلى الله عز وجل فإنها تنقلب في حق المؤمن من عادة يشترك فيها الناس إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فتنقلب من أمر عادي يعمله الإنسان ويعمله جميع الناس إلى عبادة يتقرب ويثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو الأثر مخرج في صحيح البخاري في حديث طويل قال فيه: وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني نومه الذي يشارك فيه جميع الناس إذا قصد به أن يستعين به على قيام الليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يحتسب الأجر فيه عند الله عز وجل كما يحتسب قيامه بالطاعة والتهجد لله سبحانه وتعالى. فهذا المؤمن ينبغي أن يكون عمله كله لله، الظاهر منه والتعبدي المحض والأعمال العادية، فهي تنقلب بالنية الصالحة إلى عبادة يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن أن تدخل جميع الأعمال العادية التي يشترك فيها الناس في الأعمال العبادية لمن أخلص النية لله عز وجل وأراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي موقف الشارع من إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا. والمتأمل للنصوص الواردة في هذه المسألة يرى أولا أن الله تعالى قد ذم من أراد بعمله الدنيا، قد ذم الله الإنسان الذي يريد بعمله الدنيا، كما قال الله عز وجل في الآية التي معنا: من كان يرجو لقاء من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية والسلامة. وكما في والآيات في هذا المعنى كثيرة، كما في قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أعوذ بالله يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الآيات الدالة على خطورة هذا الأمر وأنها تدل على ذم من أراد بعمله الدنيا. الأمر الثاني، امتدح الله سبحانه وتعالى من أراد الآخرة بعمل الطاعات في قوله تعالى هنا في الآية التي أشرنا إليها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ونلاحظ هنا لفتة دقيقة وهي أن مع إرادة الآخرة لا بد أن يكون مؤمنا، لأن غير المؤمن لا يعمل عمل الصالحات حتى وإن أراد بها وجه الله. فإحسان الكفار وغيرهم هؤلاء لا يثابون عليها في الآخرة وإنما يثابون في الدنيا. لماذا؟ لانخرام اشتراط الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهذا شرط مهم جدا. قال تعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا، نسأل الله الكريم من فضله. والحديث الذي مر معنا قبل قليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، قال في آخر الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا دليل على أن هذا المرء إنما أراد ما عند الله عز وجل ولم يلتفت إلى مكانه ولا مكان ولا منزل ولا منصب ولا غير ذلك، فامتدحه الله سبحانه وتعالى بأن وعده بطوبى وهي شجرة بالجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذا يجرنا إلى المسألة الثالثة وهي حكم إرادة الإنسان بعمل القربات والطاعات الدنيا. هذه لا شك أنها من المحرمات الشركية بدليل قول الله تعالى في الآية التي سبق أن أشرنا إليها: أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، فدل على أنها من المحرمات الشركية. ويضاف على ذلك قال: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، فدل ذلك على أن هذه من الأمور ومن المحرمات الشركية، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك ما تقدم من الحديث والنصوص الأخرى الدالة على هذا الأمر، فدل على أن إرادة الإنسان بعمله التعبدي أو القربات الدنيا أن هذه من المحرمات الشركية. ولذلك سمي هنا وأدخل ضمن الشرك الخفي لأنه أمر خفي متعلق بالقصد والغرض والإرادة الداخلية عند الإنسان ونيته ومقصده في هذا الأمر. وهو هذا الأمر دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما هو في المسألة الأخيرة، وهي ما يمكن أن يشار إليه في بحسب قصده وتعلق قلبه في هذا الأمر. المسألة الرابعة والأخيرة هي أثر إرادة الدنيا بأعمال القرب والطاعات. ما أثر هذه الإرادة في القرب والطاعات؟ الأصل أن إرادة الإنسان بعمله بعمل الطاعات الدنيا أنه محبط للعمل مبطل له، بدليل الآية في قوله تعالى وحبط ما صنعوا فيها، فإذا حبط بطل فلا يثاب عليه وباطل ما كانوا يعملون. والأمر فيه تفصيل لأن هذه من الأمور القلبية التي تحتاج إلى شيء من التفصيل والإيضاح والبيان من أجل بيان أو إيضاح الحق والصورة في هذه المسألة من أجل أن يتضح الأمر. فالأصل أنها محبطة للعمل، من أراد بالعمل القربة غير الله عز وجل فهو باطل ومحبط للعمل. والأمر فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله بعد الفاصل. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العمل في أثر إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وقلنا بأن هذه الإرادة وهذا القصد محبط للعمل، وهو صريح الآية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأشار إلى الإحباط والبطلان، نسأل الله العافية والسلامة في هذا الأمر. لكن الأمر فيه شيء من التفصيل لتوضيح الصورة، وهو على النحو التالي. أولا، إذا كان الدافع لجميع القرب هو إرادة الدنيا، الدافع لجميع القرب هو إرادة الدنيا، فهذا محبط للعمل بالكلية وناقل من الملة، وهو شرك أكبر والعياذ بالله. فهو لا يعمل طاعة إلا من أجل الدنيا، ولا يعني يلتفت إلى ما عند الله البتة، فهذا مخرج من الملة أصلا، محبط للأعمال كلها ومخرج من الملة والعياذ بالله. وهذه صورة يعني قد توجد عند المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله الذين أشارت إليهم الآية يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. توعدهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الصورة الأولى وهي إرادة الإنسان بكل أعماله الدنيا ولا يريد ما عند الله البتة ولا يلتفت إليه ولا يقصده. الصورة الثانية أن يكون الدافع ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الدنيا، فتجتمع الإرادتان والقصدان عنده متساويان أو متقاربان، فهذا هو المقصود هنا، وهو من الشرك الأصغر، وإيمانه ناقص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله لا يثيبه عليه ولا يلتفت إليه هذا العمل. فإيمانه ناقص وتوحيده ناقص وعمله ناقص، لأنه أراد مع إرادة الله والدار الآخرة أراد الدنيا، فأصابه هذا الخلل وهذا النقص. الصورة الثالثة أن يكون الدافع ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، ومع ذلك فهو يأخذ أجرا معلوما يستعين به على عمله، فهذا جائز ولا أثر له إن شاء الله في الإيمان والعمل. ولهذا شرع الله عز وجل من مصارف الزكاة للعاملين عليها، فدل على الجواز، لأن العامل عليها لابد له من شيء يستعين به على القيام بأداء هذه العبادة والقيام على ما يجب عليه في من واجبات وحقوق أخرى، فدل ذلك على الجواز، أنه يريد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، لكنه لا يمنع من ذلك أن يأخذ أجرا يستعين به على أداء هذا العمل الذي يبتغي به وجه الله عز وجل. وهذا يظهر في ما كان من الصديق رضي الله تعالى عنه لما كلف بخلافة المسلمين، فنزل إلى السوق بالبز على عادته اليومية ليبيع ويشتري، فقيل له إلى أين أنت الآن؟ تدبير الأمة كلها والأمرها بيدك، فكيف تنزل السوق؟ فقال لابد من كسب واكتساب من أجل معيشتي ومعيشة من أعول. فاجتمع الصحابة واتفقوا على أن يضرب له شيء من مال المسلمين للقيام بهذا الأمر، للقيام بهذا الأمر. هذه صورة دالة على الجواز. كذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جعلا على ذلك، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه قاعدة يعني يسار عليها ويتعامل في مثل هذا الأمر على مثلها، قال ما جاءك من هذه الأموال من غير استشراف نفس فتموله، يعني خذه ويكون مالا لك ثم تصرف فيه، تصدق منه أو أنفق عليه من على من تجب عليك نفقته أو تصرف، ما جاءك من هذه الأموال من غير استشراف نفس فتموله. وهذا حديث صريح في جواز أن يأخذ الإنسان على عمله الذي يراد به وجه الله والدار الآخرة أن يأخذ جعلا وكسبا يتكسب به ويستعين به على طاعة الله عز وجل، كمن يأخذ على القضاء مالا ويأخذ على التعليم مالا ويأخذ على أي عمل من أعمال القربات وهو يريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من أن يأخذ شيء يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا قد يجرنا إلى الإشارة وإلى يعني التساؤل الذي قد يرد على بعض المشاهدين وبعض المستمعين، وهو أننا ذكرنا من الشرك الخفي ذكرنا نوعين: الرياء وإرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا. فما يا ترى ما هو الفرق بين هذه وتلك؟ نقول إن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء، من أجل المدح والثناء والسمعة، ومن عمل من أجل الدنيا فهو من أجل الدنيا، وهذا ظاهر، من أجل الدنيا كالمال أو قد يكون المنصب أو غير ذلك من الأمور. ويوضح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت نيته ابتغاء ما عند الله عز وجل فثوابه ثابت فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأمور إنما الأعمال بالنيات، وهو أصل الحديث وأول الحديث، الأعمال بالنيات، فمن كان عمله لله فهو لله، ومن كان عمله للدنيا فهو للدنيا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا يعطينا يعني علامة واضحة جدا في الفرق بين الرياء وبين من عمل الأعمال الصالحة من أجلي وبقصدي ولغرضي الدنيا من منصب أو مال أو جاه أو غير ذلك من الأمور. وكلاهما يجمعهما أنهما من الشرك الخفي، وهو شرك النيات والمقاصد والأغراض، وهي من الأمور الخفية، والأصل فيها أن تكون من الشرك الأصغر، وهو ما بينا مكانته وخطورته ومنزلته، ولا يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة إلا في بعض الحالات، وذكرنا من صور حالات إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا أن يكون الدافع لجميع أعمال القرب وجميع الأعمال الصالحة إنما هو الدنيا من منصب أو جاه أو مكانة أو غير ذلك من الأمور، فهذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو مما يظهر عند المنافقين النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك الرياء إذا راء الناس ولم يرد بعمله إلا لنظر الناس إليه، ولم يرد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، فإنه قد يصل به نسأل الله العافية ذلك، هذا القصد وهذا الهدف وهذا الغرض، إلى أن يكون من الأمور الشركية، الشرك الأكبر المخرجة من الملة نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بلا شك يعطينا خطورة النية ووجوب الإخلاص لله عز وجل، ووجوب تصحيح النية من أدرانها، لأنه يرد على النية من الأمور ما يعكر صفوها ويعكر قصدها وإرادة الله سبحانه وتعالى، فهي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى الكبير محاسبة والتفات إليها ليخلص العمل لله عز وجل ويحصل الإنسان على ثواب الله عز وجل. ولهذا جاء عن يوسف بن أسباط وغيره رحمه الله تعالى قال: تخليص النية من أدرانها أشق على العاملين من طول المجاهدة، أشق على العاملين من طول المجاهدة. نسأل الله أن يصلح أعمالنا ونياتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بهذا يعني نأتي إلى ختام هذا اللقاء وهذا الدرس، إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.